الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. وهناك زكاة على بدن الإنسان، فهي زكاة الفطرة، زكاة الفطر عفوا، طهرة للصائم من اللهو والرفث، هذا ما دل عليه حديث أبي بكر الثقفي، طهرة للصائم من اللهو والرفث، لابد الإنسان يقع في لهو وفي رفث. والحكمة الثانية، لعل الابن محمد ينتبه، والحكمة الثانية طعمة للمساكين. فكل الأعمال لها حكم، كل ما أمرنا الله جل وعلا به فإن له الحكمة البالغة فيما أمرنا جل وعلا به. هذه الحكمة أحيانا نعم تظهر، وأحيانا ينص، بل أحيانا ينص عليها في نفس الآية أو الحديث، وأحيانا تتلمس وتستخرج، وأحيانا تخفى علينا هذه الحكمة. فهو الحكيم العليم جل وعلا. ولذا تلاحظون في كثير من الآيات تختم بأنه عز وجل هو الحكيم. ولذا في سورة النساء كثير من آياتها، وهذه السورة كلها أو أكثرها أحكام، وهو العليم الحكيم، وهو العليم الحكيم. إذن الحكمة من زكاة الفطر هذان الأمران: الأمر الأول كما تقدم هو طهرة للصائم من النقص الذي يحصل أو الذي حصل عنده فيما سبق، والأمر الثاني أنها طعمة للمساكين، ولذا فهي للمساكين. زكاة الفطر ليست مثل الزكاة الأخرى، الزكاة المفروضة المعلومة